اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أمين وبعد فأبدأ هذا اللقاء بحديث كمقدمة بين يدي مسألة عقدية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أطلب من إخواني في هذه الدقائق أن تعيدي سمعك إلى كلمات هذا الحديث، فهذا حديث يشرح لك الواقع شرحا تفصيليا وكأن محمدا بين أظهرنا ينطق بالوحي. قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربلة. لهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: إنما أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يتكلم بالكلمات القليلات التي تشرح في مجلدات، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل المباني كثير المعاني. قال: يوشك، ويوشك فعل من افعال المقاربه يعني خلاص قربت، وانا اقول حدث بالفعل. قال: يوشك ان ياتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربله. وانظر الى هذا المثال الذي يضربه لك النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب لك الفهم. قال: يوشك ان ياتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربلة، فشبه الحياة بأنها غربال والناس فوق الغربال. قال: ثم تتبقى حثالة. حثالة، وحثالة هذه ليست سبة وإنما هي وصف. الحثالة هي الرديء من كل شيء. تأمل لو أنك وضعت دقيقا في غربال ثم أززت هذا الغربال يمنة ويسرة، ينزل الدقيق السليم الصحيح الحسن ويتبقى على الغربال أو في الغربال الدقيق الرديء السيء الذي لا يصلح للأكل ولا للشرب. قال: يغربل الناس غربلة، ويغربل غربلة هذا في لغة العرب يسمى مفعول مطلق، والمفعول المطلق يأتي للتأكيد، يعني أن الناس سيأتي عليهم زمان تكثر فيه الفتن بل وتتلاحم وتتلاطم وتتواتر. فالناس، وتأمل الأمة الإسلامية إذا ما وقعت في فتنة وخرجت منها تضربها الأخرى، وإذا خرجت من الثانية تضربها الثالثة، وهذا هو ما حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يغبن فيه الناس غربلة ثم تتبقى حثالة. صفات هذه الحثالة: قال مرجت عهودهم، انحرفوا عن الجادة وعن الطريق، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم ثم اختلفوا حتى طابوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هكذا، وهذا هو موطن الشاهد، وعلقوا عليه بعد أن يكمل الحديث. قال: ثم اختلفوا حتى صاروا هكذا وما شبك هكذا. شبك هكذا، تأمل، لأن الخلاف في الأصول ليس في الفروع، وليس خلافا سائغا مما يسعنا كما واسع السلف. قال: مرجت عهودهم وخفت أماناتهم ثم اختلفوا حتى صاروا هكذا، ثم شبك بين أصابعه. فقام صحابي قريب نبيل هو راوي هذا الحديث، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال: بأبي أنت وأمي يا لما تأمرني أن أفعل؟ يعني إذا جاء هذا الزمان علينا وأظلتنا هذه الأيام ماذا نصنع؟ وتأمل في البلد العزيز يديك فائدة إيمانية. أي من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حاجة فقدم بين يدي هذه الحاجة ذلا، قال له بأبي أنت وأمي. تأمل، تأخذ من هذه الفائدة أنك إذا أردت طلبا من الله عز وجل لابد أن تخضع وتذل وتبكي بين يدي الله عز وجل حتى يحقق الله عز وجل لك هذا الطلب. شوف الرجل الذي ذكر بعد أمه بقصة يوسف عليه السلام لما أراد أن يذهب إلى يوسف لكي يخبره ويعبر له الرؤيا، قال له يوسف أيها الصديق، ما راحش قال له إذا أراد طلبا وهذا من بشر فما بالك برب العالمين. إذا أردت أن تطلب من الله عز وجل شيئا فمهلك لهذا الطلب ومهلك لهذا الدعاء حتى يجيبك الله عز وجل. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بما تأمرني أن أصنع وأفعل؟ قال أملك عليك لسانك، لأن اللسان في الفتن يقطر دما. تأمل، اللسان في الفتن إن لم ينتظر يقطر دما. قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك، مش تروح في بيتك، وليسعك بيتك يعني انأ بنفسك عن الفتن قدر ما استطعت. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. تأمل، إذا أصلح الإنسان من نفسه وأهله وجيرانه انصلح حال هذه الأمة. الشيء بتاعي اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، قال اختلفوا حتى صاروا هكذا، فالخلاف أصبح في الأصول، في أصول الديانة بل في أصول ومسائل عقدية ما ينبغي الخلاف فيها أبدا. الخلاف فيها يوجب لنا أو يوجب علينا أن ننكر على المخالف. هذه مقدمة بين يدي مسألة عقدية هي مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. أتكلم في هذه المسألة على ثلاث مناحٍ. المنحة الأول حقيقة الإيمان ومراتبه والتلازم بين الإيمان والعمل، هذا هو المنحة الأول. المنحة الثاني زيادة الإيمان وانقصانه. المنحة الثالث الاستثناء في الإيمان وعلاقة الإيمان بالإسلام. أسأل الله عز وجل في هذه الدقائق أن يوفقني لكي أنقل لك هذه العقيدة الراسخة لكي ترسخ في قلبك وتفهمها بعقل قلبك، لا سيما إن كان العقل في القلب كما أثبت ذلك القرآن والسنة. حقيقة الإيمان ومراتبه والتلازم بين الإيمان والعمل. الإيمان لغة يأتي من الأمن، يأتي من الأمان، يأتي من الثقة، يأتي من التصديق، يأتي من الإقرار. وتأمل هذه الألفاظ، فمن وراء هذه الألفاظ اللغوية معاني إيمانية عالية في زمن انحدرت فيه الإيمانيات وقلت. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يرزقنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. كل أمين. قال حقيقة الإيمان اللغوية من الأمن، والأمن هو الطمأنينة، والطمأنينة لا تتأتى ولا تأتي إلا في محل منخفض. يعني القلب إذا أصبح منخفضا خاشعا منقادا لأوامر الله عز وجل أصبح أهلا لأن ترسخ فيه هذه العقيدة وإلى أن يرسخ فيه الإيمان. الطمأنينة. تأمل، لما أكره المشركون عمار بن ياسر على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله أكرهوني على ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف حال قلبك؟ بما أجاب عمار؟ قال مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مطمئن يعني خشع وخضع لله عز وجل. الأمان، الإنسان إذا استقرت في قلبه هذه العقيدة وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر أصبح هذا القلب آمنا بأمان الله عز وجل. الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، الإقرار والاستقرار لا يتأتى إلا إذا صدق القلب واعتقد هذه العقيدة. الإيمان في الشرع، الإيمان لغة، الإيمان في الشرع اختلفت أقوال أهل العلم في تعريف الإيمان شرعا، فقال بعضهم الإيمان قول وعمل، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية وسنة، وكل هذه الأسماء لا تدل إلا على مسمى واحد. يعني اختلفت هذه الأسماء وتنوعت ومردها إلى مسمى واحد وهو الإيمان. الإيمان شرعا قول وعمل. يعني قول وعمل؟ قول قول اللسان وقول القلب، عمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. بطريقة أبسط، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول اللسان النطق بالشهادتين، قول اللسان أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الشهادة كافلة بأن نحكم عليك باللسان ظاهرة. إذا نطقها أحد دخل على ملة، دخل في ملة الإسلام قولا واحدا بس بالظاهر بتاعه لينا بس بالشهادتين. يبقى قول اللسان الايه؟ الشهادتين. طب قول القلب؟ قول القلب الإقرار، المعرفة، الإيمان، التصديق مجتمعة في قلب العبد، هذا هو قول القلب. عمل اللسان، عمل اللسان كل عبادة لا تتم إلا بهذه الجارحة، كل عبادة لا تتم إلا بهذه الجارحة فهي من عمل اللسان. إليك مثال لأوضح، القرآن إذا قرأت القرآن فقد عمل اللسان، عمل اللسان بقراءة القرآن بالذكر على كافة مناحيه، التحميد، التهليل، التشريع، الاستغفار إلى غير ذلك من الأذكار. عمل القلب تلكم الأعمال التي لا يقوم بها إلا هذه الجارحة أيضا، الإخلاص، الإخبات، المحبة، التعظيم، الخشوع، الخضوع، الانقياد، الإقرار بالله عز وجل، الصبر، الشكر، كل هذه العبادات من عمل القلب. قول اللسان الشهادتين، الشهادتان، قول القلب الإقرار، عمل اللسان قراءة القرآن والأذكار وغير ذلك، عمل القلب تلكم الأعمال القلبية والعبادات التي لا يقوم بها إلا القلب. ما أصبح لدينا إلا أمر واحد وهو عمل الجوارح، وهي كل العبادات التي لا تصنعها إلا هذه الجوارح، من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. دي حقيقة الإيمان لغة وشرعا، وإليك إجماع سلف الأمة على أن الإيمان قول وعمل. الإمام الأشجعي في شرح اعتقاد أهل السنة نقل إجماعا عن الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: وكان إجماع الصحابة والتابعين ومن أدركناهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزم واحد من الثلاثة إلا بالآخر. عايز أوضح بالمثال. طيب، يعني القول والعمل والنية ثلاثة، دول لابد للإنسان أن يتوفر فيه هذه الثلاثة حتى نقول عنه إنسان، حتى نقول عنه إنسان مؤمنا. لا باش مؤمن إلا باجتماع الثلاثة، القول والعمل والاعتقاد، قول اللسان قول القلب، عمل اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. إذا انخرمت واحدة لا نثبت لهذا العبد إيمانا أبدا. المنافقون لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لهم الله عز وجل هذا في صدر سورة المنافقون، قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. مش قالوا هم؟ مش الكلام ده صح أهو؟ والواقع يثبت أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده عملوا حاجتين، واخد بالك؟ ده كمان كانوا بيصلوا، بل كانوا يذكرون الله عز وجل. كده هيتم لهم امرهم وهينخرم امرهم، فلا نثبت لهم ايمانا، نثبت لهم اسلاما بهذه الشهاده. ركز معايا كده. قال الله عز وجل: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه الذي يصلي، ده بيعمل اعمال جوارح اهو، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلى يهرون الناس ولا يذكرون الله الا ولا والا، افادت انهم يذكرون الله لكن بقله، ولا يذكرون الله الا قليلا. لا، ده قالوا بلسانه وعملوا بالجوارح. فقال الله عز وجل: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لأنه تخلف شرط من هذه الثلاثة وهو عمل القلب، لأنه أبطل الكفر وأظهر الإسلام. علمت أن الثلاثة لابد أن تتوفر في العبد حتى نقول عنه أنه عبد المؤمن. إذا كده إجمع سلف الأمة على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. بعد كده خدنا حاجتين، الحقيقة حقيقة الإيمان لغة وشرعا، وعرفنا ونقلنا الإجماع، وإليك دليل من السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون. وقال في رواية أخرى في صحيح البخاري: بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله ولا إله إلا الله قوله اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى من أعمال الجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان، إذ أن الحياء عمل. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد. تمت هذه المسألة، استقرت مراتب الإيمان. مراتب الإيمان قسم الله عز وجل الناس في الكتاب في القرآن العظيم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ظالم لنفسه، القسم الثاني مقتصد، القسم الثالث سابق للخيرات. أنا أقسم مراتب الإيمان على هذه الأقسام. مراتب الإيمان ثلاثة، هناك مرتبة سماها بعض أهل العلم أصل الإيمان، والمرتبة التي تليها الإيمان الواجب، والمرتبة الثالثة الإيمان المستحب. ركز معايا بالله عليك، لأن هذه مسألة لا بد أن تستقر في قلبك وتلقى الله عز وجل وهو عنك بها راضي. أصل الإيمان بالأصل له: إذا نقص أو قل من عبد قيد أنملة كفر والعياذ بالله. معايا؟ يبقى أصل الإيمان إذا قل قيد أنملة أو نقص قيد أنملة كفر الإنسان والعياذ بالله. طب استنى كده، بعد أصل الإيمان في مرتبة اسمها إيه؟ الإيمان الواجب. هذه المرحلة بين أصل الإيمان والإيمان الواجب، هذه المرحلة سماها بعض أهل العلم الفاسق الملي، أهل المعاصي، أهل الفسوق، إذ أنه يجب عليك وجوبا شرعيا أن تصل إلى مرحلة الإيمان الواجب. إذا نقص منك وقلت طاعتك تصبح إنسانا فاسقا ناقص الإيمان. يبقى لو نزل عن الأصل هيحصل له إيه؟ هيكفر والعياذ بالله. إذا نزل عن الواجب يصبح فاسقا مليا. طب إذا علا عن الواجب يصبح في مرحلة الإيمان المستحب وهو كمال الإيمان. من الأصل للواجب اسمه ظالم لنفسه لأن قصر في الطاعات. طب الإنسان اللي أتى بأوامر الله عز وجل وترك المناهي ده بنسميه مقتصد، إذ أنه أتى بالإيمان الواجب. إذا علا وارتفع هذا هو السابق بالخيرات. استقرت هذه أيضا خلاص كده الأمارات بالإيمان، حيث أنني وأنا أتحدث بزيادة الإيمان والنقصانه لابد أن أعرج على هذه. مش هتفهم مني زيادة الإيمان والنقصانه إلا بإيه؟ بهذه المراتب. طب التلازم بين الإيمان والعمل، قال الإمام ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. ده إجمع أهل الفقه والحديث، أي أن الإيمان لابد لك فيه من عمل، مع القول لابد لك فيه من عمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، الجوارح والأركان. طب زيادة الإيمان ونقصانه، هذه القاعدة الثانية. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأدلة من القرآن والسنة، هناك أدلة في القرآن، أدلة صريحة في غاية الصراحة على أن الإيمان يزيد وينقص. أدلة صريحة أتت في القرآن في ستة مواضع، أنقل لك منها موضعين اثنين حيث فيهما من المعاني الإيمانية ما الله عز وجل به عليه. الموضع الأول، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيه؟ فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلام ده عن مين؟ عن أفضل الصحابة عن أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل. بعض الناس من السفلة أتوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم، منذ متى والله عز وجل ينصر المسلمين بعدة وعدد وعداد؟ ما علمناها قط، إذ أن العدد والعدة والعداد من الأسباب، والله عز وجل تعبدنا بها مع عدم الرجول إليها. عمر نبقى أبنى عمر الأمة الإسلامية ما انتصرت بعدة ولا عدد ولا عداد، إنما النصر بدين وعقيدة. فهؤلاء السفلة يأتون إلى أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل ويقولون لهم إن الناس قد جمعوا لكم، فاخشوهم. الخشية عمل قلبي لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل وفقط. طب كان حال الصحابة يزيد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أنهم يتوكلون على الله عز وجل، والتوكل على الله عز وجل عمل. عرفت بقى التلازم بين الإيمان والعمل؟ أن المؤمن لابد أن يعمل عملا باللسان وعملا بالقلب وعملا بالجوارح والأرجل. دليل آخر، قال الله عز وجل في صدر سورة الأنفال: إنما في لغة العرب تفيد الحص، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت والوجل خوف وخشية وتعظيم ومحبة وفوق ذلك وزيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال القلب. ثم انتقل إلى أعمال الجوارح فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تأمل، قلت لك المؤمن الحق الذي استكمل الإيمان. هذه آيات صريحة الدلالة على أن الإيمان يزيد. إليك آيات تعرض بالزيادة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه. السابق عقلا لا بد له من مسبوق، إذا كان هناك ثم سابق فهناك مسبوق. لذلك قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا السابق له مرتبة عليا بما حصل من الإيمان، وهناك من دونه في الأسبقية مسبوق عنه وله درجة دون درجة السابق. قال الله عز وجل لإبراهيم حينما قال له: قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. اقرأ كل كتب التفسير أو جل كتب التفسير تقول لك إبراهيم لما طلب اطمئنان القلب طلب الزيادة في الإيمان. قال بعض المفسرين أراد أن ينتقل من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين، فأراه الله عز وجل ذلك، إذ أن علم اليقين مرحلة دون عين اليقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كان معاذ بن موسى عليه السلام لما أخبره الله عز وجل وأعلم أن بني إسرائيل عبد العجل، لما ذهب إليهم وهو على يقين أنهم قد عبدوه، لما ذهب إليهم ورأهم ماذا صنع؟ ألقى الألواح. مع أنه علم يقين عنده أنه هو هروح إلى أم عبد العجل، فلما رأى بعين اليقين صنع ما صنع. أنا عايز أقول لحضرتك أن الإيمان يزداد في القلب بالطاعة. وقال الإمام البخاري، قال أحد السلف، قال: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة كلها من الإيمان. يبقى الإيمان بيزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، والطاعة كلها من الإيمان. بل ونقل بعضهم الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. من السنة صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل في لغة العرب تسمى بأفعال التفضيل، وتأتي للمفاضلة بين شيئين زاد أحدهما عن الآخر في نفس الشيء. إذا طالما هناك أكمل المؤمنين هناك من دونهم، وإليك قاعدة يتم لك الأمر بها. تعرض للزيادة فقد كان أصله النقصان. لو أنا قلت لك زاد الماء عن حده إذا كان حده النقصان، إذ تعرض بذلك النقصان إلى الزيادة، فكلما زاد شيء علم أنه يتعرض إلى النقصان. وكذلك الإيمان أسباب الزيادة وأسباب النقصان، أسباب الزيادة وأسباب النقصان. أسباب الزيادة أجملها إجمالا العلم الشرعي، يندرج تحت العلم الشرعي العقيدة، الحلال والحرام اللي هو الفقه، أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم وتقرأ في محاسن هذه الشريعة، وأن تقرأ في سير السلف. الأمر الذي يلي ذلك أن تتفكر في الآيات الكونية. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين. الإنسان إذا تفكر في آيات الله عز وجل زاد إيمانه. أختم بثالثة: أن يتذكر الإنسان الموت على التفصيل. هذا مما يجعل الإيمان في القلب مفعما، تذكر الموت. دخل الإمام عبد الله بن مبارك على رجل من أصحابه فرآه مدهوشا، فقال له: ها يا رجل، قاعد مدهوش كده مذهول. قال له: ها، إلى أين وصلت؟ قال: إلى الصلاة. تأمل، يعني جاءه ملك الموت وعالج السكرات وسئل في القبر وقام حتى عرض على الصراط، يعني لو تركه قد وصل إما إلى جنة وإما إلى النار. هذا من الذي يثري الإيمان في القلب، من الأسباب التي تنقص الإيمان، أسباب داخلية وأسباب خارجية. بعض الناس يظن أن الإنسان لا ينقص إيمانه إلا بالمعصية. لا والله، أحيانا بل في أحايين كثيرة الإيمان ينقص بترك الطاعة، مش بين أنت تعمل المعصية، لا، بترك الطاعة. الأسباب الداخلية: النفس الأمارة بالسوء، علاجها أن تعالجها بالنفس اللوامة حتى تستقر لك وتصبح نفسا مطمئنا. أسباب داخلية: الغفلة والنسيان والإعراض، علاجها أن تقبل على شرع الله عز وجل، وأن تقبل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكما فيك وبينك وفي أسرتك وفي أمتك. أمر آخر من الأسباب التي تنقص الإيمان: الإقبال على الذنوب والمعاصي، علاجها توبة نصوح إلى الله عز وجل. هناك أسباب خارجية أجملها أيضا إجمالا: الشيطان والدنيا وقرناء السوء، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. دي أسباب زيادة الإيمان والنقصان. أختم بهذه القضية حتى تتم قضية الإيمان. القضية: هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن؟ إن شاء الله ينفع حد يقول لما يسأل، والسؤال عن السؤال بهذه الصيغة قال أهل العلم باتفاق هذا سؤال بدعة، يعني السؤال ده سؤال مبتدع، لا ينبغي لأحد من هذه الأمة أن يسأل صاحبه ويقول له هل أنت مؤمن؟ هذا سؤال بدعة. طب لو خلاص سألته هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن؟ إن شاء الله أن تستثني أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال: قولين أو قولان لأهل السنة وقول للمبتدع للجهمية والمرجئة. قالوا: يمتنع في حق الإنسان المسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذ أن الإيمان عند المرجئة والجهمية كتلة واحدة لا تتجزأ، إنما عندنا الإيمان شعب ويزيد وينقص. لما كان الإيمان عندهم كتلة واحدة لا يتعرض إذا للنقصان، فقالوا يمتنع بل حرام أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أهل السنة والجماعة اختلفوا على قولين: قول بالوجوب، وقلة قليلة قالت بالوجوب، والذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم الجواز. طب ليه جوزهم؟ قالوا: جائز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله باعتبارين أو باعتبارات كثيرة أجملها باعتبارين. الإنسان لو عدى مرحلة الأصل وقام بعمل صالح مثلا كالصلاة، هل تكون أنت على يقين أن هذا العمل قد قبل؟ أنت على يقين أن العمل أنت عملته قد قبل منك؟ مستحيل الإنسان يعلم أن العمل قد قبل منه. لذلك لما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر. قال: لا يا ابنة الصديق، هذا الذي يصلي ويصوم ويحج ومع ذلك يخشى ويخاف أن لا يقبل الله عز وجل منه. فالاستثناء من هذا الباب جائز، أن أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنك لا تعلم أن الله عز وجل قد قبل منك هذا العمل. الاعتبار الثاني خشية تزكية النفس، قال الله عز وجل لا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى. إذ أن الإنسان لو قال أنا مؤمن يقينا وحقا كده نعرف منه أن معاه أصل الإيمان ومعاه الإيمان الواجب، وقد استكمل المرتبة الأخيرة اللي هي كمال الإيمان، وهذا لم يقل بها أحد من العالمين. يبقى معنى ذلك أن أنا أقدر أقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذين الاعتبارين. الإيمان والإسلام لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا أتى الإيمان بالقرآن بدون الإسلام يشمل الإسلام، وإذا جاء الإسلام بالقرآن بدون الإيمان يشمل الإيمان. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، بذلك يدل الإسلام بهذه اللفظة على الإيمان. قال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. في هذه الآية أيضا انفرد الإسلام فهو يشمل الإيمان. طب لو يخلقكم معه تدل هذه اللفظة على معنى وهذه اللفظة على معنى آخر. دل ذلك من أسرع الدلالة على أنهما إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا. حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف له الإيمان بما قر واستقر في القلب، يعني جنس التصديق والمعرفة والإيمان. طب الإسلام لما سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. يبقى الإسلام إذا اجتمع الإيمان، الإيمان هو جنس التصديق والإسلام هو جنس العمل. أسأل الله عز وجل في أحيائه أن يدخلنا برحمته فرحمته. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا وأسلم على الإطلاق.